أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أبدأ في طلب العلم وأرتب الدروس مع أن الدروس في مصر كثيرة؟ وماذا أقدم؟ وهل أستطيع أن أدرس الدروس المتعددة في أسبوع واحد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فهذا سؤال يرد إلي كثيرا من إخواننا من طلبة العلم، وقد أجبت عنه أو عن نحوه مرارا قبل ذلك، ولكن أقول باختصار: إن طالب العلم يبحث عما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. ولكن هذا بميزان العلم وأيضا بسؤال العلماء كما فعل أخونا، يعني هو لا يمشي بهوى نفسه ولكنه يمشي بميزان علمي. فكما بيّن العلماء أن طالب العلم عليه أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، هكذا العالم الرباني يعلم الطلبة. فإذا لم تتيسر مجالس في البلد التي فيها طالب العلم فيها صغار العلم، أي من المتون الأولية في كل علم، فلم يجد إلا مجالس فيها كتب قد تكون متقدمة نعم عليه. فهنا نقول عليه أن يحصل المتون الأولية باجتهاد مع نفسه بالوسيلة المتيسرة له، إما عن طريق سماع الشروحات، شروحات العلماء السابقين بالوسائل الحديثة، لأن الله عز وجل يسر لنا وسائل طلب العلم في هذا الزمان بوسائل ما تيسرت لأهل الأزمان السابقة. فشروحات العلماء مبسوطة مبثوثة، وكذلك كتب العلماء طبعت يعني في أفخر وأحلى الطبعات كما يقال الواضحة. لكن طبعا هذا إذا تعذر أن يترقى عن العالم مباشرة هذه المتون، إذا تعذرت عليه الرحلة أو تعذرت المجالس التي فيها هذا الأمر، بجانب حضوره لمجالس العلماء الذين في بلده، وإن كانت قد تكون أعلى منه أو أعلى مستوى، لكن يحضر لنيل بركة المجالس، مع كذلك التثبيت، أن يثبت نفسه أو أن يثبت، لأن مجالس العلم يعني من يحضرها إن شاء الله لا يخرج إلا بفائدة. ولو لم يكن إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لكفت. هذا مجمل الإجابة، مع كذلك تنظيمه لوقته في المذاكرة والحفظ، ولا يشتت نفسه، أن ينظم وقته، ولينتقي إن كان مبتدئا ينتقي بعض المجالس في بلده، إن كانت لا توجد مجالس تناسبه ينتقي أهمها كي يستفيد من بركة المجلس، مع اعتنائه واجتهاده في المذاكرة وحده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الجورب إن كان مقطوعا من الأسفل ويصل إليه الماء، هل يجوز المسح عليه؟ نعم، يجوز المسح عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل كانت جوارب وخفاف الصحابة إلا مقطعة مخرقة، أو كما قال. نعم. طيب، تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الوساوس عندي من بدايتي قال الالتزام، يعني الاستقامة، وما هو العلاج؟ العلاج الاستعاذة بالله واللجوء إليه سبحانه أولا وقبل كل شيء، أن تلجأ إلى ربك وأن تخلص توحيدك لله، هذا ابتلاء في التوحيد. وكما في الحديث حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوساوس أو عن الوسوسة، حتى يعني يقول أحدهم أو حتى يأتي الشيطان إلى أحدهم فيقول له: من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق الله. قال فإذا بلغ ذلك فلينتهي وليستعذ بالله وليقل آمنت بالله ورسوله. وفي رواية وفي حديث قال ذاك صريح الإيمان، أي تلك الوساوس صريح الإيمان. لما سأله أو لما سئل صلى الله عليه وسلم يعني أنه يأتي لأحدهم وساوس ما يستطيع أن يصرح بها، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. أن الشيطان يأتي للمستقيمين لا يأتي للفساق والفجار حتى يشككهم في الحق الذي هم عليه. طيب فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف أعرف أني مخلص أم مرائي؟ الله لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن أنت عليك أن تجتهد في الإخلاص، في الأخذ بأسباب الإخلاص، وأن تحذر من الرياء والأسباب الموصلة إليه ما استطعت، لكن دون تكلف ودون تنطع، لأن التنطع في هذا الباب قد يوصل إلى نتيجة غير محمودة. فالشيطان قد يدخل إليك من هذا الباب دون أن تشعر، المدخل أنك لا تريد الرياء ونحو ذلك، فتترك واجبات تحت دعوة أنك لا تريد الرياء، أو تترك مستحبات إذا فعلتها يحصل الخير الكثير لك وللمسلمين مثلا، لكن عليك أن تعمل وأن تجاهد نفسك في الوقت نفسه، لكن دون تكلف ودون تنطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ولتصل نشاطك يعني ما استطعت، فإذا أصابك الملل فلتسترح. ويعني كما قال الزبير بن العوام رضي الله عنه ليكن لأحدكم الخبيء من العمل الصالح، هذا مما تتربى به على الإخلاص، أن تحرص أن تعمل أعمالا لا يعلم بها أحد إلا الله، تربية لنفسك على الإخلاص لله عز وجل. نعم. طيب والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل ويقول بأن هناك امرأة مرضت فترة طويلة ولا يعرف الطبيبات يعني ماذا بها في الحقيقة، فهل يدل هذا على سحر أو عين؟ والله الله أعلم، يحتمل هذا، يحتمل يعني، فعليها أن ترقي نفسها وأن تحرص على تلاوة سورة البقرة ما استطعت، وتلاوة القرآن عامة، وأن لا يخلو البيت من ذكر الله، وأن تطهر بيتها من المعاصي الظاهرة نحو الصور، صور ذوات الأرواح والموسيقى وما يعني شكل ذلك، وأن تحرص على الطاعة ما استطعت، وأن تحرص على الدعاء والاجتهاد في الدعاء في أوقات الإجابة أن يرفع الله عنها هذا الكرب، وأن تداوم على دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أخرجاه أي الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الانتساب إلى أبي الحسن الأشعري كالانتساب إلى أبي حنيفة ومالك كما يقوله أهل الأهواء؟ لا بلا شك الأمر يختلف، فالمنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري إنما انتسبوا إلى مذهبه في طوره الثاني الذي تاب منه وتراجع عن أغلبه. فأبو الحسن مر بأطوار ثلاثة، الطور الأول طور الاعتزال حيث كان معتزليا، الطور الثاني هو ما يسميه البعض مذهبه الوسط بين الاعتزال وأهل السنة، وليس وسطا بلا شك، بل هو كذلك في غلو، لأنه أثبت 7 صفات فقط وتأول أغلب الصفات أو تأول كل الصفات الخبرية على وجه الخصوص، مع كذلك ما تأوله في الصفات الفعلية الاختيارية. هذا الطور هو الذي ينتسب إليه الأشاعرة إلى يومنا هذا، وصنف مصنفات في هذا الطور، ها يأخذون بها ويتركون مصنفاته التي ختم بها حياته في الطور الثالث، حيث تاب من أغلب ما أصله في الطور الثاني، ورجع في مجمل أمره إلى عقيدة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات، ولكن بقي عليه أشياء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال الكلابية، أقوال أبي سعيد بن كلاب فيما يتعلق بالصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، حيث لم يثبت الصفات الفعلية الاختيارية على طريقة أهل السنة، وإنما كما جاء في طوره الثاني أنه اعتبر هذه الصفات الاختيارية من الحوادث، فلذلك يقولون الأشاعرة وبناء على قول أبي الحسن الأشاعري في طوره الثاني أن من الصفات السلبية لله مخالفته للحوادث، يقصدون بهذا نفي الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، أن الله عز وجل يفعل ما شاء وقت ما شاء، فيعتبرون هذا من الحوادث التي يتنزه الله عنها وهي تتعلق بالمخلوق، وهذا من سوء فهمهم. فأبو الحسن بقيت عنده هذه الجزئية وهي من مخلفات أبي سعيد بن كلاب كما ذكر شيخ الإسلام، فهذه لم يتراجع عنها وإنما بقيت عنده، وإن كان في جملة أمره رجع إلى اعتقاد السلف خاصة في الصفات الخبرية، يعني الصفات المتعلقة بالذات نحو اليدين والوجه والرجلين والقدمين إلى آخره، فأثبت هذه الصفات على طريقة السلف، ورجع عن قوله في الطور الثاني من تأويل هذه الصفات نحو تأويله اليدين بالنعمتين والقوة أو القوتين ونحو ذلك، أو تأويل اليدين بالنعمة أو بالقوة، نعم، والوجه بالذات إلى آخر تأويلاته التي تمسك بها الأشاعرة وانتسبوا إليه وتركوا طوره الثالث. أما الانتساب إلى مالك والشافعي وأحمد ونحوهم من أئمة أهل الحديث وأئمة الفقه، فهذا انتساب مذهبي، نعم، إن كان انتسابا على سبيل الدراسة والتعلم لا بأس، ولكن لا يكون انتسابا مذهبيا على سبيل التعصب، يعني فلان يدرس هذا المذهب من باب ما أجازه طائفة من العلماء في أنه يجوز لطالب أن يبدأ بمذهب واحد حتى يضبطه ثم بعد ذلك يعلم الدليل، ولكن الذي يترجح عندنا أنه حتى لو درس هذا المذهب على الدارس على المدرس أو المعلم أن يبين له السنة في كل مسألة إن استطاع ولا باختصار بذكر الحديث، لذلك نحن نفضل أن يبدأ طالب العلم بمتن حديثي نحو عمدة الأحكام أو 40 النووي حتى يضبط الأحاديث، حتى يكون المعول عنده الحديث وليس قول المذهب، هذه طريقة. هناك طريقة الأخرى التي قالها بعض العلماء أنه يبدأ بمذهب معين لا بأس أن ينتسب إليه من باب الدراسة فقط، لكن لا ينتسب إليه انتسابا مبنيا على التعصب، وأنه لا يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف المذهب. الله تعالى المستعان. نسأل آخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعرف الشرك الأصغر ما يعود على كمال الإيمان بالإبطال؟ وجزاكم الله خيرا. والله ما أعرف أصلا. الله أعرف. لا أدري. أحسن الله إليكم. هذا سؤال تكرر، ماذا ستشرحون إن شاء الله تعالى بعد النزهة؟ هذا في علم الله، لا أدري، لا أدري الآن، ولكن لا بأس أن تأتي الاقتراحات منكم أنظر فيها إن شاء الله تعالى مع ما قد يطرأ في ذهني أو مما قد أبحث فيه إن شاء الله تعالى. طيب نختم هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسلم على بعض الإخوة لكن لا يرد علي السلام تعصبا لشيخه، وشيخه يبدعني بلا دليل، فهل أستمر له بالسلام وجزاكم الله خيرا؟ والله استمر في السلام، لعل الله أن يهديه لما إذا وجدك أنت تحسن معاملته رغم إساءته إليك، فلعله أن يهتدي. ولكن إن كان داعية إلى بدعة أو كان يخاصم على هذه البدعة ويدعو إليها وتخشى أن يغتر الناس بسلامك عليه، فبلا شك الأصل والأجر إن كنت قادرا على هذا. سألت الهجر. نعم كنت قادرا، أما كنت في مكان مثلا الشوكة لهؤلاء وأنت لا قدرة لك، فهجرهم هجرا جميلا، هجر هؤلاء هجرا جميلا. ومسألة التفصيل مسألة الهجر أو مسألة الهجر يرجع إلى ما كتبه شيخنا ربيع بن هادي في الرد على إبراهيم الرحيلي في هذا الباب، ففي فوائد، وإلى ما كتبه الشيخ عبد الله البخاري كذلك في هذا الباب أيضا. طيب ولكن يعني طبعا السائل أنا ما أدري حاله أو حال من هجره هذا أو من لم لا يسلم عليه، ولكن هذه إجابة عامة. عندك إضافة أو شيء؟ هذا الشيخ تعلق بالسؤال السابق. الشراب الذي في زماننا هو الجورب أم يختلف؟ الشراب والجورب، لكن العامة يسمونه شرابا، وفي لغة العرب يسمونه جورا. الله أعلم، هل الشراب لها أصل في كلام العرب؟ أنا لا أدري. الله أعلم. الله تعالى المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.